إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا أديتها عنا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكان رحمة للإنس والجان والحيوان والنبات وكل شيء على وجه الأرض فصل اللهم وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة في الله عندما تتطرق إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقبهم وحياتهم تتعجب كل العجب أهؤلاء كانوا بشرا؟ نعم كانوا بشرا ولكن كانوا رجالا ليسوا رجالا وإنما كانوا سادة الرجال صغيرهم لم يكن صغيرا وإنما كان كبيرا بحسن فعله وبثباته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم داعمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل والعقد في السلم والحرب في كل وقت لأنهم لم يتصرفوا من أجل أنفسهم وإنما من أجل عقيدتهم وعندما تصول وتجول بين رجالات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرأ أو تسمع عن حياتهم تجد أنهم استحقوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله الله في أصحابي إن الله اختارني واختار لي أصحاب فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ويشهد الله يا رسول الله أننا نحب أصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك تعالوا يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم نذهب إلى أصحاب رسول الله هناك جوانب متعددة وكثيرة لأصحاب رسول الله ولكن أريد جانبا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب كان يذكر رجوليته رغم أنهم كانوا صغارا في السن إلا أن الرجولية كانت مبكرة عندهم ولو أخذنا ذلك على أرض الواقع لوجدنا أن الحال مر بل أمر من الحنظة لأننا لو نظرنا إلى واقعنا لوجدنا أننا في أمس الحاجة إلى مراجعة أنفسنا ومراجعة أحوال بيوتنا ومراجعة أحوال أبنائنا وبناتنا بل مراجعة أحوال زوجاتنا لنسير على الضرب الصحيح والضرب السليم أيها الإخوة المسلمون لو ذهبنا إلى صغار السن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدق الظروف وفي أشد الصعاب وأشد المواقف في غزوة بدر. اسمع يا أخا الإسلام، القصة ليست للتسلية وإنما لإسقاطها على أرض الواقع ولتتعلم ولتطبق في بيتك لتعلم أبنائك وبناتك كيف كان رسول الله وكيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ ومعوذ ابن عفراء كان صغيرا، كان صغيرا وذهب إلى رحى القتال في غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما يحكي لنا القصة أحد أصحاب رسول الله يقول بينما نحن نتراص للقتال إذا صبيان صغيران، صبيين صغيرين، أحدهما عن يمين والآخر عن يسار، واحد من جنب ده وواحد من جنب ده، يغمزان في جنبين غمزوه ويقولان لي يا عماه يا عماه. فنظرت فإذا بصبي عن يميني والآخر عن يساري، قال لهما ماذا تريدان؟ قال لهم أين أباك؟ عاوزين نشوف أبو جهل. قال لهما ماذا تريدان من أبي جهل؟ عاوزين إيه من أبو جهل؟ ماذا تريدان من أبي جهل؟ اسمع يا أخ الإسلام، إلى رد وإجابة الصبيان الصغيران قال له علمنا أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فجئنا لنقتص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفكر يا أخي الإسلام، صبيان صغيران يقولان علمنا أن أبا جهل كان يسب رسول الله في مكة فجئنا نقتص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتدبر في حالنا، كم من سنن هجرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من لا مبالاة بين المسلمين الآن في أشياء أسسها رسول الله كسنة دارت بين المؤكد والمستحب والنفل وغير ذلك ضيعها المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم وكم وكم، هل نحن يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتتبع سنن رسول الله ونحيي سنن رسول الله مع أنفسنا وفي بيوتنا وفي شوارعنا وفي أعمالنا وفي شتى جوانب حياتنا، أم أننا نأتي بسنة وكأننا أتينا بالدنيا وما فيها ونترك سنن كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله يقول من أحيا سنتي عند فساد قلوب أمتي فله أجر 100 شهيد. فهل أحييت سنة في بيتك مع أولادك وزوجتك يا رب الإسلام؟ هل أحييت سنة من سنن رسول الله في عملك في حيك في الشوارع؟ هل أحييت ذلك؟ انظروا يا أمة الإسلام إلى ما دفع من فعل المنكر وفعل ما لا يليق بالمجتمع الإسلامي في شوارع المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعندما تتحدث مع أحد الأشخاص يا أخي الإسلام اتقى شخصية، فتجد الرجل يركب ناقله أو الناقلة ويجلس بجانبه امرأة العالية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا حدث في مجتمع يحافظ على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتجد من على رسول الله من السنة يسير إلى الوراء لا إلى الأمام لدى المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أليست هذه حقيقة يا أمة رسول الله؟ ولذلك دب الضعف في نفوس المسلمين بكثرة المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. معاذ ومعوذ جاء إلى أشد الأوقات في الحرب وهما يعلمان أنهما من الممكن بضربة سيف يقتل أو برمية سهم أو ضربة رمح أو إلى غيره من شتى جوانب ضرب قد يقتل، ولكن هدفهما نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هدفنا في أيامنا هو أن نقيم سنة رسول الله مع أنفسنا وفي بيوتنا، نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاهدت وتقاعدت عن سنن رسول الله فاعلم أنك تبذل خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه لذلك، انتبه يا أخي الإسلام. فماذا فعل هذا الصحابي؟ كان أبو جهل صنديد عنيد قوي البنية، قوي، فإذا به يرى أبو جهل ويشير إليه، هذا هو أبو جهل، وتبدأ رحى القتال ويتسللان الصبيان من بين المقاتلين ويذهب إلى أبي جهل فيضربان ضربة بسيفهما فيوقعا، ضربوه أوقعوه، ويهللان بالتكبير لقد قتلنا لقد قتلنا، وهما يذهبان في طريقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ ومعوذ ذهب إلى رسول الله بسيفهما، يا رسول الله لقد قتلنا. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أو قتلتموه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. وهم في شدة الفرح والسعادة، فرد النبي مرة أخرى: أوقتلتموه؟ قالوا: نعم. أوقتلتموه؟ قالوا: نعم. قال: اذهب وتحقق يا ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الرجل الذي كان يقول له أبو جهل يا رويع الغنم تحقيرا لشأنه. فذهب ابن مسعود فوجده مقتولا فقطع رأسه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معاذ المعوذ. أتدري يا أخ الإسلام كم كان يبلغ عمرهما آنذاك؟ كان سنه قديم، 13 عاما كما ثبت في السيرة يا أمة رسول الله، 13 سنة. انظروا يا أمة الإسلام إلى من بلغ في بيوتنا 13 عاما، وسألوا الآباء والأمهات وقولوا لهم: كيف ربيتم أبناءكم وبناتكم؟ هل ربيتموهم على القرآن وعلمتموهم القرآن والسنة نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أمة رسول الله إلى بيوت المسلمين واسألوا الآباء والأمهات وقولوا لهم كم يحفظ أبناؤكم وبناتكم من كتاب الله، كم يحفظ عندك من الأبناء والأبناء والبنات كم؟ واحد، اثنين، ثلاثة؟ من البنات واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ كم وعوا من كتاب الله وكم تعلموا من سنة رسول الله؟ وهذا هو الأصل لدى المسلمين، الأصل لدى المسلمين يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستجد النتيجة، النتيجة يا أمة رسول الله ليست مخيبة للآمال بل مذلة، تصور لنا واقع المسلمين الآن، واقع الذل والهوان والضعف الذي نحن فيه يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الواقع من أنفسنا نحن يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سن 13 عام، بل اسألوا يا أمة رسول الله من بلغ 20، أو اسألوا من تعلم في الجامعات كم تحفظون من كتاب الله؟ لا أقول تحفظون، بل هل تقرؤون القرآن قراءة صحيحة؟ يقول هذا ليس تخصصي، المسلمون كلهم باختلاف مجالاتهم وأعمالهم أساس تخصصهم هو القرآن والسنة النبوية، لأنه ليس عمل بل عقيدة وواقع في بيوتنا يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل اسألوا المسلمين مع اختلاف التقدم اليوم وما سبق من عهد رسول الله، لم يكن هناك تواصل بالتقنية الحديثة التي نحن فيها الآن، لم يكن هناك مثلما نحن فيه من رفاه وتقدم، ومع ذلك هم نشروا الإسلام وتقدموا بالمسلمين وفعلوا كل ما هو خير وبذلوا كل الغالي والنفيس، ونحن ماذا صنعنا يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنعنا؟ ماذا سنقدم وسنقول لله آنذاك يوم القيامة يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج لم يتجاوز 11 من عمره لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجيزه للقتال، قال له يا رسول الله، يا رسول الله إني رام أجيد الرمي فأدى لي بالجهاد، تصور إني رام أجيد الرمي فأدى لي بالجهاد، وكان يبلغ من العمر 11 عاما، وأخذ يلعب هربته ويستعرض قوته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقنعه بأن يأذن له بالقتال في سبيل الله. ونحن يا أمة رسول الله ليس لنا هم إلا أن نأتي بالطعام الشهي في الصباح والمساء والملبس النظيف الجديد، هؤلاء ليسوا كنحن الآن يا أمة رسول الله، كانوا يلبسون من الثياب المرقع المرقع ومن حنت رؤوسهم أعدى، كانوا يجوعون بالأيام ينامون على جوع، ولكن هذا ليس همهم هم، بل همنا نحن امتلاء المطلوب وكثرة الأموال يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لي يا أخ الإسلام بالله عليك، عندما تموت وتغسل وتكفن، هل الأكفان جيوب؟ أي الأكفان جيوب؟ بالله عليك بما جمعت في الدنيا، أي الأكفان جيوب؟ أم أنك سيكون لك في قبرك خزنة تضع فيها أموالك؟ إن الذي سيبقى لك يا أخ الإسلام ولد صالح يدعو لك، علم ينتفع به الناس بعدك، مالا أنفقته في سبيل الله كصدقة جارية، أما ما بقي فهو للورثة. وانظروا يا أمة رسول الله لمن سبقوكم في القبور، هل خلدوا في الدنيا؟ كلا. إذا لا بد أن تزن ميزان الدنيا بحقيقتها يا فلسطين، بحقيقتها. بل أن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانوا صغار السن وجاءوا لمهمات ما أعظمها من مهمة. سيدنا عمير بن أبي وقاص، هذا الفتى الذي تخلل الصفوف في غزوة بدر وكان يقف على أطارف أصابعه، لماذا؟ من أجل ألا ينظر إليه أنه قصير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاف أن يرده رسول الله، فكان يقف على أطارف أصبعه. أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص، فقال له سيدنا سعد: يا أخي، ما الذي جاء بك؟ أنت صغير. قال له: يا أخي، أريد أن أقاتل في سبيل الله فأقتل فأموت شهيدا فأدخل الجنة. أخشي الجنة، مش عاوز بالدنيا شيء، عاوز الجنة. وقد كان يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان، فنظر رسول الله فوجده بين الصفوف، فقال: ما الذي جاء بك يا عمير؟ فبكى عمير: يا رسول الله، أريد أن أقاتل في سبيل الله فأقتل فأموت شهيدا فأدخل الجنة. يريد أن يكون بالجنة. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدما انتهت المعركة وهم يتخللون يتحققون من الشهداء، فوجدوا عمير بين الشهداء، فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه. فهل يا أخ الإسلام صدقت الله ليصدقك؟ هل أنت صادق مع الله ليصدقك؟ كن صادقا أولا مع نفسك ومع الله، كن صادقا مع نفسك ومع بيتك وأبنائك وبناتك لتكون صادقا مع الله. والقرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، لا تنظر إلى الأشياء التي حولك، لا تنتظر من الناس جزاء ولا شكورا، ولكن كن صادقا مع الله، ستكون صادقا بين الناس وسيعوضك الله بخير كثير. الكلام كثير ومطول، والحديث عن أصحاب رسول الله كثير وكثير، يحتاج إلى السنون والأيام، ولكن المقام لا يتسع. البر لا يبدأ والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، او كما قال: التائبون الذنب حبيب الرحمن فتوبوا الى الله. الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة، ونشهد ان لا اله الا الله أن محمدا عبده ورسوله صفيه بخلقه وخليله، رحمة مهداه ونعمة مزداه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة في الله، نظرة إلى بيوتنا وإلى أحوالنا وإلى تربية أبنائنا وبناتنا على القرآن والسنة يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد القرآن في بيوتنا، أعيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، لنعود بروحنا التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن روح جسد بلا روح الآن. إن عاد إلينا القرآن والسنة عادت إلينا الروح يا أمة رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تصلني بينما كنت. صل اللهم وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، ما من يوم جمعة إلا وفي ساعة الإجابة، فضل الله معي على أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المسلمين في غزة يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم إنهم جياع فاطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاكسهم، اللهم كن لهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على اليهود الملاعين، اللهم شتت شمل اليهود، اللهم فرق كلمتهم، اللهم أعد الدائرة عليهم يا رب العالمين، اللهم أعد الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين في كل مكان، اللهم حواليهم ولا عليهم، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم أخي على مصر الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين، اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان بالفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويقيموا الصلاة.